الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. في الليلة الفائتة تحدثت عن القلب اللي هو مدير الجسم، القلب مدير الجسم، سلطان الجسم، حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، وهو من أمهات قواعد الإسلام، عندما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أهله: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، اسمع اسمع، ألا وإن في الجسد مضغة في قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طبعا هذا كلام يعتبر نص في المسألة، والنص مسيق الكلام من أجله، والنص عند الأصوليين وغيرهم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا سمعنا هذا الكلام الواضح الجلي المشرق المستنير اللي كأنه الشمس في رائعة النهار ليس المسحاب، ما يتشكك أحد في أن القلب هو سلطان الجسم، وأن الإمدادات اللي تمد القلب إما أن تكون شريرة وإما أن تكون خيرة، إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة، إما أن تكون حراما وإما أن تكون حلالا. فإن كانت طيبة طاب القلب، وإن كانت خبيثة خبث القلب. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والعلماء ما تحتاج لعلماء كمان، كل الناس يعرفون، لأن يذبح الدجاجة يلاقي لها قلب، يذبح الحمامة يلاقي لها قلب، يذبح الكبش يلاقي له قلب، يذبح الجمل يلاقي له قلب. ونفس الصورة التكوينية اللي موجودة في القلب وهي قطعة لحم صنوبرية الشكل، هذا شكلها موجود لجميع الحيوانات المتحركة بإرادتها، وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد أن الصانع واحد، أن الإله واحد، أن الخالق واحد، أن البارئ واحد، أن المدبر واحد، اللي خلق الإنس وخلق الجن وخلق الطير وخلق الحيوانات وخلق السمك. وخلق لما خلق السمك عشان يعيش في الماء ما احتاج لرئتين، احتاج لخياشيم، زعانف وخياشيم. ولما خلق الإنسان والحيوان اللي يغرق في الماء ما جعل له هذه الزعانف والخياشيم، جعل له والرئتين ليحيا به. تنظر هذا في جميع خلق الله في مشارق الأرض ومغاربها، ما اختلف مهما اختلفت ألوانها. أنا قلت أكثر من مرة إن موضع القلب غالبا يميل إلى الناحية اليسارية في الصدر، في أعلى التجويف في الصدر تقريبا، وقد يميل إلى الوسط قليلا، يصير بين الصدر بين الرئتين، بين يعني بين جزئي الصدر، بين القفص الصدر من هنا ومن هنا. وقد وقال لي هالدكتور اللي تكلمت عنه البارحة، قال: وقد رأيت وأنا أعمل عملية في القلب، أنت تخصص في القلب، قال: وجدت قلبي في اليمين تماما والكبد بهم فهو لليسار، صار الكبد في اليمين، يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، يصور ما يشاء، يوم القيامة يخلي الكفار بدل ما يمشون على رجليهم يمشون على رسهم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم وكلما خبت زدناهم سعيرا. ولما قال واحد كيف يمشون على رسهم، قال كيف يمشون على رجليهم، اللي مشى على رجله مشى على راسه، لم يفعل ما يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. قلت ان الدكتور وان كان عجبني في بعض كلامه قال ان طيب القلب ما هو فيه العاقل، طبعا هذا كلام الفلاسفه، قلت البارح الفلاسفه اليونانيين ارسطو وافلاطون اللي يسمونهم حكم ويسمون فلاسفه كانوا يعتقدون هذه العقيده، لأن العقل في الرأس ما هو في القلب. وقلت أكثر مننا إن أفلاطون أو أرسطاليه أو أرسطو يمشي في أثينا في النهار ومعه سراج مشبوب، الشمس طلع في ريعة النهار ما تحتاج لشمس ما تحتاج لمصباح، فيمشي حامل مصباح، يقولوا لي يا معلم يا أستاذ يا شيخ ليش ماسك المصباح؟ قال أبحث عن الإنسان. طب الشوارع مليانة من الأناس، قال دول ما هم أناس، دول حيوانات مفترسة، هدول اللي شوف يبحث عن إنسان رشيد. وقلت أنا تعليق على كلامه هذا، قلت لو جاء في مدينة النبي محمد إبان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم به، لو قلت لهذا الخبيث ده أنه يمشي في مدينة النبي محمد عليه السلام إبان وجود الرسول فيها بكر وعمر والأشاوس المأمين من أصحاب النبي محمد، لوجد جميع من يرى في مدينة النبي محمد إنسانا، سواء كان أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر أو على أي لون، وسواء كان من قبيلة ولا من قبيلة، ولا سواء كان صغير أو كبير، ولا حر ولا عبد ولا ذكر، ما فيه، صاروا كلهم بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كاملة أو شبه كاملة بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقطابهم لكلام النبي محمد وتطبيق صلى في سلوكهم ورواحهم وهدوه ونومهم ويقظتهم. قال طيب ليش؟ قالوا لهم ليش تعتقدون اللي في الدماغ العاقل؟ قال لك لو ضربت واحد على مخه على طول راح فقد الوعي، هو إذا كان فقد الوعي لأن الضربة جت في المخ. طيب يا أخي ما هو أحيانا تضربه على قدمه ويموت وانت لا جت قلبه ولا جت رئته، وأحيانا تلكم لكمة مثل فوكزه موسى فقضى عليه، لا ضربوا مع القلب ولا ما ضربوا مع خصيته، ما ضربوا مع مقتل، ولكن قضى الله لما ضربوا موسى وكان يبيس يدفع عن القبط عن الإسرائيلي فقضى عليه. وقلت من كم يوم طلعوا لنا قدمين مصورات وروهن في الرياض، طالع خط من تحت الإصبع الإبهام من الرج وخط من تحت كذا، يقول هذا اللي يغذي عضلة القلب وهذا اللي يغذي كذا وهذا اللي يغذي المخ في كذا. طيب انقلبت العملية، صار القدم هو شيخ المخ الحين، صار القدم هو اللي يحرك المخ، هذا نشرين ونشر الأيام القريبة يمكن جاءت المدينة وغيرها، وبعض الناس من المتدينين طير قلوبهم من الفرح به، وحتى الدكتور هذا اللي مختص بالقلب قال لي هذا صحيح، يقول هذا كان صحيح. اخترت فيكم طيب لو واحد جاب سكين وقطع رجل الرجل من المفصل من عند القلب خلاص يروح وعيه ويروح كل شيء فيه، اللي كان بيدبر القلب وين راح، واللي كان يدبر الدماغ وين راح؟ هذه اسرار الحكيم العليم، اللي لما اليهود سالوا النبي محمد وقالوا الروح، قال يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. تصير اليد كذا لما يحكم عليها بالقاطع، في اللحظة اللي السيف يقطع اليد من مفصل الجداك وين راحت الروح من اليد هذه؟ وين راحت؟ عدمت الروح منه، صار ميت، القطعة اللي انفصلت صارت ميتة، وين راح الجزء من الروح حقها؟ هل مات الجزء من الروح اللي كان فيها ولا وين راح؟ طب ما احنا بنقول نحن أهل السنة والجماعة إذا مات الميت ووضع في قبره وراح خلاص الروح صادت عنه وانفصلت الروح منه تماما، وحبيبنا الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان قد يعذب في قبره، اللي بيعذب الروح اللي صار الروح اللي انفصلت عن الجسم، ولا الجسم اللي صار تراب وصار يباب والعظام اللي صارت ناخرة؟ هذا سر من أسرار الحكيم العليم، اللي يربط بين الروح وبين الجسم لو كان فتات، ما هو واحد قال لعياله إذا أنا ميت احرقوني وذروني نصف في البر ونصف في البحر، خلوا رمادي ما يقعد منه قطعة مع قطعة، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب يعني ضيق علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فلما مات جمعوا له حطبا وحرقوه تماما حتى صار رماد كامل، ثم قاموا خدوا نصه ورموه في البحر والنصف رموه في البر، فأمر يقول النبي محمد فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فيه. يعني بيقولوا كن، لأن ما يحتاج إلى أداة وحرفة، كنما يقول له كن فيكون، ما أمره إذا رسل يقول له كن فيكون، فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع، ثم جاء صار إنسانا كما كان أول مرة. قال ما حملك يا عبد على؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. مثال وربنا يقول قل كونوا حجما، قالوا إذا تناصرنا إذا كنا ترابا معزلنا مخلوقا خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا، قل كونوا سيروا حجارة، قطعة حجرية ما فيها لا روح ولا جسم ولا عظم ولا رئة ولا قلب ولا صدر ولا حكم، حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يقول هذا الدكتور إن أنا طلع القلب وحطه في مبرد يبرده ينزل كذا درجة تحت الصفر عشان يصير جامد، على ما نقوم نصلح محله ونطلع أشرطة يعني كهربائية وصلات كهربائية لقطعة حديدية معينة، يبدأ هي اللي تدير عضلات الجسم وتبدأ تخ الدم وتشتغل بدل القلب اللي محطوط تحت البرودة. لحكني البارحة بعض الإخوان بعد ما انتهيت من الدرس وقال لي شككتنا، ما كلمتنا على وين القلب الحديدي لما صار قلب حديدي ده والقلب وين راح؟ قلت المفروض ان هذا يزيدك ايمان بالله، ما يشككك. شككك في ايش؟ هو القلب اللي موجود ده انت المهيمن عليه ولا فاطر السماوات والارض هو اللي مهيمن عليه؟ القلب اللي موجود هو لابد يكون بينه وبين محل القلب اللي تشل منه الارض، ارضيه القلب اللي تشل منه لابد يكون به في يعني سلكي ما نقول لاسلكي، لان لو قال لاسلكي خلاص غلط قلت، لو قلت لاسلكي قهر وغلط، ما يحتاج. ما دام انت تمسك السماعه هنا بيدك وتتكلم من الجوال ولا بينك وبين اي بلد في اي من اقصى الشرق والغرب لا سلكي ولا غيره، وتكلمه في الاله اللي قدامك ويرد عليك في الاله اللي قدامه، وبينكم مئات الالاف من الكيلوات او من من من من من, من, من, من الاميال، ما في اتصال. ايش اللي خليك ما تعلم ان العليم السميع اللي يدي القلب اللي عندك انه جامد ومحطوط ولا يزال الله سبحانه يعطيه السر ويعمل حال عمله حتى ولو كان يابس عندك. العملية احنا ينبغي لنا بمجرد ما نسمع ان الله قال، لان الله لما بعث حبيبه محمد ما جاب واحد على طول وقال روح قل للناس انا رسول وقال لهم انا رسول وانتهيت، ولا ارسل رسولا ابدا من يوم بعث النبيين واولهم ادم الى خاتمهم وسيدهم وامامهم وشيخهم محمد عليه الصلاة والسلام إلا ويرسل معه معجزات قاهرات وشواهد دالات قاطعات تشهد أن هذا رسول. ما هو بمجرد ما يجي يقول أنا أرسلت لك يقول صدق، لا، يجي البينة. لما أرسل الله موسى عليه السلام لما رامي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا، أول ما جاء مراسم السعادة، أول ما جاء التتويج ومراسم السعادة، ويبحث لمرته عن قطعة نار علشان البرد عليهم الشديد علشان يدفيها أو يجي واحد يلوم على الطريق اللي ضيعين فيه. وأول ما جاء لقى النور عند الشجرة وسمع المنادي ينادي ولقى الكلام وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش فرح. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كل العلماء يقولوا قال ولي فيها عشان يسأل مرة ويبدأ يجيب ويسأل مرة ثانية ويخلي الكلام معلق، ما ود ينقطع حديثه مع فاطر السماوات والأرض. ومن غير تمثيل على الشاعر اللي يقول كنت إذا ما جئت سعدة أزورها، أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها، وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها، أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض ود جليسها، إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها. ما ودي أنها تبطل كلام ولا أنك تحدث عني. طبعا هذه الله المثل الأعلى، لا يشبه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا من خلق كان حال من الأحوال. هذا مثال. قل الكها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، وهي حية تسعى خذها يا موسى، سنعيدها سيرتها الأولى، ويمسكها وإذا رجعت عصا كما كانت أول مرة. حط إيدك يا يا يا يا موسى اللي إيدك سمرة لأنه كان أثمر اللون، فطلعها وطلعت بيضة كأنها قطعة فضة بل أبيض من الفضة من غير مرض ولا برص. هذه آية أخرى. إذا بلا فرعون إنه طغى، يعني أعطاه البينة والبرهان والحجة القاطعة له هو أولا على أنه رسول الله، وروح لفرعون وقول لما جاء قال وميت قال له يا فرعون ودعوه يا الله، وصار اللي صار كما ذكر الله عز وجل من الآيات البينات التي بهرت السحرة بعدما جمع من جميع مدن مصر السحرة العلماء الكبار اللي ما في فن هم أعلى منه فيه، ولما جمعوا ورأوا موسى لما قال ألقي وألقوا عصاهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تبتلع وتلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، وبدت ترمرم العصي والثعابين ما تخلي واحد من الثعابين اللي سجل على الأرض إلا أكلته وبلعته عصا موسى عليه السلام، وخرت سحرة السجدة قالوا آمنا برب هارون موسى، وقال فرعون آمنتم له قبل أنه لا أقطع عنا أيدي قال افعل ما شئت لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض قطعنا ولا سوقنا لتبي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سوء الله خلق. عيسى لما جاهم يبرؤوا الأكمه والأبرص، الأكمه وإن كان جماعة يقولوا الأبرص بالليل، هذا طبعا كلام لأبي عبيدة وجماعته، وإن كان ذكر البخاري في المفردات في كلمة الكلام على يبرؤ الأكمه، ولكن الأكثر العين على الأكمه لما له حدق مشكوك ما له شد في محل العين، العين مغطوسة مثل الجبهة تماما، ما في فرق بين العين محل العين والجبهة، ويجي عيسى عيسى بسم الله حط ايده عليه ينفتح العين وتطلع الحدقه ويطلع القرنيه والصداه كل ادوات العين كامله ويبصر، ويعمل الطير كاتين فوق كل طير يطير قدام الناس ويرفعه ويصل باذن الله، ويبرو الاكمه والابرص الا الى الان لا فتحوا للاكمه عين ولا داوا الابرص الى يومنا هذا مع تقدم الطب. آيات لله. يبعث ويبعث محمد بكله له طب مثل حق عيسى، وله شبه السحر حق موسى ولا حق سحر موسى، ولكن كلام، ويهيئ له قبلها بحوالي 40 سنة يبدأ العرب يتجهون إلى أغلى شيء أغلى من التجارة والكلام، ويصير العرب يقدسون الكلام، صحيح عكاظ ومجنة وذي المجاز أسواق للتجارة، لكن التجارة فيها تعتبر تأخذ 10% والشعر والنثر يأخذ 90% من أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وتنصب المنابر للنابغة الزبياني أو للنابغة الجعدي أو لفلان أو لفلان أو لفلان، ويأتي العرب الشعراء والناسرون والخطباء من أقصى الجزيرة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا إلى عكاظ في أسواق في شوال وفي القعدة، وينتهون من جنة وذي المجاز إلى إلى إلى إلى إلى الحج رأسا إلى ذي الحجة، وليش؟ عشان يشيدوا الشعر والنثر، كلموا الشعر والنثر والكلام، إذا جاز لهم النبي يسمع كلام في الجاهلية قبل ما يبعث، يحضر عكاظ النبي عليه السلام قبل البعثة ويسمع قدس بن سعيد الإيادي يقول إن في السماء لخبران وإن في الأرض لعبران، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ليل ذات وكذا وكذا، ما لأرى الناس يذهبون ولا يعودون، أرادوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا هناك فناموا، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت القوم، لما رأيت ليس في كلامه أيقنت أني صائر، يعني حيث صار القوم، حيث صار القوم صائر. يسمع النبي كلامه ويحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ما كان ينطق بالشعر، وكما قال وذكر كلاما من أنا لساني لا ينطق بالشعر. ويجي الخنساء تقصد قدام النابغة الذبياني، تقصد قدامه، وبعدين لما يسمع كلامه يقول لها يا خناس والله لولا أن فلانا أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. ويعلقون القصائد اللي تفوز على الكعبة، المعلقات السبع اللي مشهورة عند العرب ودونوها الأدباء والكتاب في كتبهم. كل هذا كان إرهاص للنبي محمد ليأتي بكلام يعجز الفصحاء والبلغاء وأساطين البيان عن أن يأتوا بمثله. وضربت لك مثل البارحة بما سمع أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن الشريك. ولما أرسلوا للنبي محمد واحد من كبرائهم عشان يقول له إن كنت أنت بك مرض جن عالجك، وإن كنت تبي مرة جميلة زوجناك أجمل مرأة، ما يحتاج نساءكم عنده خديجة تكفي، نعطيك أحسن امرأة في قريش، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من المال ما تريد، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا. والنبي ساكت ويتكلم، يا ابن أخي فرقت بين الرجل وولده وأخيه وزوجته وبنيه، يا ابن أخي كذا. فالنبي ساكت ما يتكلم، وعندما بدأ يتكلم قال انتهيت يا عم، يقول للكافر الذي انتهيت يا عم، عادة العرب في الأدب الكبير يقولوا لي يا عم، الأكبر منهم في السن، انتهيت يا عم، قال انتهيت يا ابن أخي. بسم الله الرحمن الرحيم حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اسمع، قل أئنكم لتكفرون، أوشش ذريهم العرب، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر أقوى فيها أقوى في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني تكملت أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات في يومين، ويعني كلها ستة، وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ويربط الرجل كأنه شد إلى عمود من الكهرباء ربط به، لا يستطيع الانفلات وهو يسمع هذا القرآن، أخذ بقلبه ولبه وعقله، ولم يجد فرصة ينطلق بها إلا أن يضع يده على فم النبي محمد ويقول ناشدتك الرحمة أن تكف، يريد يقطع التيار الكهربائي، يقطع التيار الكهربائي بأن يضع يده على فمه عشان ما يقرع، ناشدتك الرحم أن تكف. ثم يأتي قومه عندما رأوه مقبلا قالوا لقد جاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به، تغير الرجل عندما شافوه مقبل، وجهه صار غير، ما لك؟ قال والله إني أعرف السحر وأعرف الشعر وأعرف الكهان، والله ما هو بساح ولا شاح ولا كاهن، والله إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه كذا وكذا، وإنه ليس من كلام البشر وإنما من كلام مالك القوى والقدر. فخلوا صبأ الولي وقاموا عليه بدج حسون من كل ناحية ومن كل وجه. سحرك محمد قال ما هو بالسيح، يوم تكاثر عليك اتركوني خليني أفكر. ويصف الله قصته ويا أيها المدثر قم فأنذر، وذرني ومن خلقت واحدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ابن المغيرة ومهدت له تمهيدا ثم يزيد كلا يطمع أن يزيد كلا نزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا جبل في جهنم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوتر إن هذا إلا قول البشر. ختوه قال ما هو كلام بشر. لما غلبوه أراد الله أن يشقى أبد الآبدين ودهر الداهرين وأن يقلد في جهنم وسبغت شكوته. قال إنه قول البشر. سأصليه سقر ما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة البشر. فلا يرسل الله نبيا إلا بمعجزة تشهد أن هذا رسول الله، مع أن حسان وغيره يقول لو لم يكن معه آيات مبينة كان في وجهه ما ينبئ عن الخبر، أو كما يقول حسان اللي كان يشوف وجه النبي مجرد ما يراه يتيقن أن هذا رسول الله، يتيقن بمجرد رؤية وجه حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قامت الحجة على أنه رسول الله خلاص ما نفتش وراءه. ونقول لما قال لهم قلوب، واللي بيقولها مين؟ الرب العلي الجليل. لهم قلوب لا يفقهون به، فجعل الفقه في القلب. لهم قلوب لا يعقلون بها، فنص على أن العقل في القلب. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نص على أن البصيرة في القلب. قد يكون الإنسان أعمى العينين تماما ولكن عنده بصيرة متفتحة. كثير من الصحابة عموا في آخر أيامهم ونفع الله البلاد والعبادة والدنيا بهم وهم عموا في آخر وقتهم كابن عباس وفلان وفلان وفلان وجابن عبوه وجماعات من الصحابة الأشعوث النامير رضي الله عنه. احنا علينا بمجرد ما يقول الله كنت نقول صدق. لا نلتمس الكلام من يهودي ولا نصراني ولا شرقي ولا غربي، مثل ما قال ربنا شجرة زيتونة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طيب يا أخي الفتيلة، أنا أسأل الفتيلة كنا نسميها زمان فتيلة أو لمبة أو سراج أو فانوس، ما هو بيحط فيه معون تحته نمله بالغاز أو بالغاز أو بالجاز أو بالزيت أو بالزيت، ونحط فيه قطعة من القماش معينة ونخليها تتبلل به وترقى فوق وبعدين نشعلها. احنا بنشعل في نفس الغاز ولا بنشعل في الشريط اللي فوق؟ طيب لو بطل الغاز اللي فيه وانقطع يبقى الشريط مضيء؟ خلاص ما عاد يضيء. مثل البنزين حق السيارة، إذا وقف البنزين وقف المحرك، إذا وقف البنزين وقف المحرك. كذلك القلب هو السلطان اللي يطلع منه الإشعاعات على الرأس وعلى المخ وعلى العصب وعلى كل حركة من حركة. يا أخي انت في قاعد في الدرس ولا في محل ولا تمشي وتحس بإشارة جت ما تدري مين اللي بعثها، تحس من وراها انك قد تحتاج للحمام بعد 10 دقائق، واحيان تجيك الاشاره برقيه مستعجله تقول لك الان الحمام ولا يبي ينطلق عليك البول او الغاز. منين جات الاشاره دي؟ منين جات؟ انت حسيت مصدرها ما حسيت؟ العلماء اللي في الزمن ده يقولون ان المخيخ اللي في مؤخر الراس وفي كورتين، كرة اليمين تدير الجسم النصف الشمالي من الجسم والجسم، والكرة الشمالية تدير الجزء الأيمن من الجسم، ولذلك إذا أصيبت الجلطة الجانب الأيسر في الغالب يموت لأنه أصيب القلب، وإذا يعني إذا أصابت الكرة اليمنى اللي فوق في البخيخ اللي في مخرة الرأس إن صابت أثرت على الجزء الأيسر وفيه القلب يموت الإنسان غالبا، ولكن إذا ضربت في اللي هي اليسرى اللي بتأثر على الجانب الأيمن من الجسم ما يموت لأنه ما فيه الأجزاء اللي القلب وجنسه. ولا يسارع بالموت، يبدأ يعالج ويمكن يعيش ويمكن نعيش. آيات لله وحده. طيب يا أخونا يلي شلت الحديدة، حطيت حديدة وخليتها فيها آلات تشغل مثل بعد ما تقع في السيارة أحيانا ما يشتغل الدينامو حقها، وبعدين يجيبوا لها مساعدة من السيارة اللي جنبها، من السيارة اللي جنبها، اللي اشتغل السيارة هذه هي عينها اللي اشتغلت ولا مين اللي اشتغل؟ اللي اشتغلت السيارة بالدينامو غير اللي في قلبها الدينامو، الدينامو اللي في قلبها متوقف الآن. وأنا ما أضرب مثل بهذا بالقلب لأني واثق أن كلام الله لا يتبدل، وأن كلام الله لا يتخلخل، وأن كلام الله لا يتناقض. كل ما قال ربنا، لماذا سمي الصديق صديقا؟ لأن كان كل ما يسمع نبي الصدق، كل ما يسمع يقول صدق. لما قالوا له أهل مكة تعالى يا مكة تعالى شو صاحبك وش يقول، قالوا ايش قال؟ قال راح لي بالمسجد الأقصى، وطلع من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وراح شوف جنة الماوى، ورجع في نفس الليلة، وإحنا نضرب أكباد الإبل شهر ولا قريب منه عشان نجد نصيبة المقدس. قال أنا أصدقه في أكبر من ذلك، أنا أصدقه ده كثير عليه ده اللي يقوله ده، أنا أصدقه لكم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة، إحنا قاعدين ما نصدقه فيما يقول. ثم يأتون بالنبي تعالى يا محمد اوصف لنا بيت المقدس لأنه عمره راحه، يقول ويجليه الله ليبدأ أصف شرفات وأصف، وقعتين في المدينة في مكة كمان 500 كيلو بعد المدينة، ويصف لهم بيت المقدس، وبعدين يضرب لهم أخبار أخبره بها علام الغيوب عن الرعاة، التجارة اللي جاء من الشام، والتجارة اللي في الطريق، وهذا اللي فيه عندهم ما صار منه كذا وكذا، والبعير الفلاني اللي فصل بعيد، ويخبرهم بتجارتهم وهو معهم في مكة. ساحر لا، كاهن لا، إنما هو يخبره علام الغيوب، يخبره فاطر السلطة. فإذا أخبرنا نفسه لا نروح نقول إنهم صاروا يردون الروح، لأن الآن ما قالوا لنا رد الروح هم القان. طيب أنا أعرف مريض العام اللي فات من رمضان له سنتين، وكتبوا التقرير أنه ميت دماغي، وبعض الناس يفتي الآن بأني مجرد ما يقرر الطبيب بأنه ميت دماغي يبدو قطعوه وخذوا كبدته وكليته ورئته وصدره وقلبه وانقلوها لواحد آخر. وبعض كمان العلماء يفتي يقول شيلوا عنه كمان الأدوات اللي هي المغذيات دي عشان يموت. جرائم ترتكب في حق الإنسانية بمفتين وغير مفتين، مفتين وغير مفتين. ما دام يا اخي فيه الروح والنفس شغال، قالوا ما هو اعجبني كلام الدكتور هذا اللي انتقدته بعض الانتقاد وهو ينازع الشيخ يتكلم معه، قال انا ما احكم عليه، لا يجوز لان يحكم نصراني او يهودي او اي طبيب على انه مات الا اذا كان طبيب مسلم حالك متخصص في هذه المادة بالذات، اذا قال مات قلنا مات. لكن إذا قال ميت دماغي والقلب يتحرك، ميت دماغي والقلب يتحرك، أنا أقول افتحوا بطن الآن وطلعوا كلاه وكبدته وعطوها الواحد عشان يعيش، وأنا أتجنى عليه ينفخ فيه الروح في لحظة من اللحظة، الروح ما طلعت منه، الروح لا تزال فيه. اللي قالوا عليه ميت دماغيا من رمضان قبل العام الفائت لا يزال حيا، أعرفه لا يزال حيا إلى الآن، وقد تتحرك يده وقد تتحرك رجله وقد يعطس وقد يتصرف، هذه محركات. أنا أقتل هذا؟ أنا أقتل هذا بخطر عشان ننقل منه جائزة؟ يعني مثل بعض الناس إذا شاف الخيل بدأت تتقادم قاموا يرموها بالرصاص عشان يقتلوها ويريحوا الناس منها، هذا ما يصح بحال. يعني ما يجوز أن يفتح بطن أحد إلا إذا تيقن أنه مات، إلا إذا كان العلاج لعلاجه هو، ما هو العلاج غيره. المريض أمر لله وهذا أمر لله، وأنا ما نقول إن هذه في حالة وهذا في حالة وهذا أولى من ما هذه بيدي أنا دي، لأني قد تقول بريرة لعبد الملك بن مروان يا عبد الملك، قال زمان قبل ما يخطر على باله أن يصير ملك، يا عبد الملك إني أرى في وجهك يعني سيم الملوك، فإذا صرت إلى هذا الأمر قبل ما يصير ملك، إذا صرت إلى هذا الأمر فإياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحال بين المرء والجنة بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. يحل بينه وبين الجنة. ما هو قتله، ما هو قتله، إراقة ملء محجبة من دمه بغير حق قد تحول بين العبد وبين دخول الجنة. فالأنفاس والناس معصومين إلا إذا مات وانتهى، هذا الحال ويحتاج إلى بحث جديد. هذا مثال. فأنا إذا قال لي القلب الحديدي هو اللي بيحرك، هو أنا أقول له القلب الحديدي هو اللي فيه العقل؟ وحتى القلب اللي انت قطعته يلزم أن يكون العقل فيه أيضا بعد ما حطيته أنت وربصته تحت درجة حرارة برودة 20 أو 30 درجة على الصيف؟ وليش ما يكون السر اللي الله جعله أنه دسير؟ ما هو الغزالي هو يكتب في الإحياء، وكان كتاب خبيث في الجملة بخرافات ما لها حد ولا لها نظير، لكن له كلام من الحكماء نقله. فيقول هذا القلب الصنوبر الشكل، وليس هو المخاطب بالتكاليف، إنما المخاطب بالتكاليف لطيفة ربانية نورانية يهبها الله لهذا المحال. من يدريك إن الموطن اللي ساكن فيه القلب بتنتقل اللطيفة الربانية له، هو اللي يحرك ويدير؟ ما هو هذا لا الحديدة ولا القلب اللي انت قطعته، لأن القلب اللي هو محلها. لكن القادر انه اذا انتقلت، ما هو انا ضربت مثل في اول حديث الليل، لو قطعت اليد ما هي كانت حية وفيها روح؟ اذا بمجرد ما تقطع ما هي ماتت وصار خلت وين راحت الجزء حقها من الروح؟ الرب يقول للنبي محمد لما سأله ليودع يقول الروح من أمر ربي، من شأن ربي، من خصائص ربي، لا يعلمها إلا ربي. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وضربت أنا مثل البارحة لكن بس ما فهمه بعض الحاضرين، وأنا كنت أريد بهذا المثال الجواب على موضوع القلب الحديدي والقلب ده. عندما سبت المثال بأن يأجوج ومأجوج يشربون بحير الطبري، وبعد ما يشربوه ويكون عيسى عليه السلام جالس يحدث المؤمنين في بيت المقدس بمنازلهم في الجنة، ويوحي الله له أني أخرجت عبادا لا أحد لعبادي يعني علي بخذ عليهم حرز بعبادي يعني جبل الطور، فيخرج وهم هناك يرقصون بعد ما يشربوا بحير الطبري، محيط بها يشربوها يخلوها ما بها قطرة ماء، بحير الطبري. وحتى يمر المرء يقول كأني مع أحد بهذه البحيرة ماء راح. ثم عندما ينتهوا يجيبوا النشاب ووجهوه للسبي ويقولوا بعد دقيقة يرجع النشاب ما غرق بالدم ونطخ بالدم. هذا أخبر به الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هم ليش يرمون النشاب عشان يقهروا الرب رب السماوات والأرض، عشان يقولوا قهرنا ملوك الأرض؟ هم يقولوا عندما يرجع النشاب محاط بالدم ومغطى بالدم يقولوا قهرنا ملوك الأرض وعلونا ملوك السماء. هم لا قهروا أحد في السماوات ولا قتلوا إنس بين السماوات والأرض ولا جني ولا هذا الدم دم حيوان ولا دم إنسان ولا دم ملك، الملائكة ما فيهم دم، ولكن الله يبس عليهم ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فينزل الدم فيحسبون انهم قهروا، ويقولوا حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. اذا صاروا خلاص تحكموا في كل شيء وعندهم كل شيء، الأرزاق تكون كذا ودعم كذا وبشكل انت عامل بقدر انت بشر، عمل بقدر البشر، وخلي لمالك السماوات هو المتصرف، الخلق جميع خلق نواصيهم بيده. تحسب الثعبان ماشي كذا سبهللة، ولا النملة اللي تتحرك تمشي سبهللة، ولا الهوى اللي بيحرك الشجر يمشي سبهللة؟ ما ينبغي لسان يعجل. وش باقي من الوقت؟ ايه؟ من العجائب قبل ما نخوض في قوله في زيادة الإيمان ونقصه، وفي قوله تبارك وتعالى فأما ما أيكم زادته هذه إيمانا فيقول رب فأما الذين فزادته إيمانا وهم يستبشرون، أضرب مثل بأن الإنسان مهما أحيط أو مهما كان يعرف ينبغي أن يعرف قدر نفسه. أنت وشد مخلوق من حديد؟ لا، ما أنت مخلوق حتى لو مخلوق من حديد، أنت مخلوق من طين ودم ولحم، ومهما أعطت من الصحة والقوة ترى لحظ أمر من أمر الله بأن يقف حركات القلب في ثانية واحدة وأنت في خبرك، وتا ما تحتاج أن هذا يشاهد في أكثر الأيام يشاهد فلان كان قاعد صلى الفجر اليوم وصلوا عليه الظهر في الحرم، فلان صلى كذا فصار مع أهله وبعدين مدت شوية وقام على يده ميت. ما تحتاج. ذهبت إلى جهة قبل أمس، دخلت عند واحد فيها، ولما خرجت من عنده قبيل الظهر من يومين، الإخوان أنا ما أود الناس يقوموا لي لأن من أحب أن يتمثل له الناس قياما فأعوذ بالله فليتبوا مقعده من النار، لكن تعجبت إني كل لما طلعت من عند الرجل كل اللي قاعدين قاموا يسلموا علي إلا واحد قاعد على كرسي وما تحرك ولا مد إيده لي ولا كلمني. أنا أعرف إن الدنيا ما تخلو من خرافيين يبغضون، أنا أشد من بغض المسلم لإبليس، ما فيها كلام. أنا قلت ألف كتاب ضدي وأنا سني حوالي كذا وعشرين سنة، سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان، سموني أنا حزب الشيطان، لكن ضموا لي ولله الحمد محمد بن عبد الوهاب بن تيمية وهالأئمة الأشعث، وأنا في ذاك الوقت بس ولا عبأت بهم ولا التفت لهم، حتى قالوا رد عبت من الرأي، وألفوا دماء آخرين كتابين وقال بلاد إلا تنبت وين برأت وكتاب آخر، وقلت لا أرد على أحد، أنا ما أخلي كتاب وصر نسختين، أنا أطلع له نسخة من عندي خليه يموت هو كتابه، أكثرهم يكذبون الناس يعرفون. كذبين في الكتاب الأول أن عبد القادر من يصلي على النبي ويقول من صلى على النبي كفر، ويقول اللي يقول سيدنا محمد كفر، واللي يقول كذا كفر، وهم يعرفون أني من يوم خدت الشهادة أخطب الجمعة وأقول وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، كأنها كليشة، محمدا عبد الله المصطفى ورسوله المتبع. كل من يعرفني يحفظ عني هالكلام ده، والناس يقولوا صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام والأتمان الأكملان، صار كل الناس لو وجدوها في كتاب يقولوا هذا عبد القادر. فلهذا أعرف من حوالي 20-25 سنة أعرف في الشيء ما أعجبني من خرافته، طبعا أتكلم على مثله لأن كنت أدرسه. فلما طلعت كل الناس قاموا يسلموا علي وهو جالس، استنكرت، قلت أنا ما درست لك، أقول له كده أنا ما درست لك، قال لا درست لي يا شيخ من 30 سنة ونسيتك ونسيتني. يقول طبعا أنا بشر أخطئ وأصيب، والشيطان له تاركني، الشيطان جوعم في نفسي بأن هذا من اللي يبغضونك، صار في خطري وسواس. جيت ودرست البارحة وكل شوية يجي أبو مرة ويذكرني باللي ما قام ده يسلم علي، فلما حسيت ببعض الإرهاق البارحة وقمت وما دريت إن الوقت بقي فيه حوالي 10 دقائق أو أكثر قليل، يوم وصلت الغرفة اللي أنا صلي فيها لقيتها مغلقة، هاي آيات لله، لقيت الغرفة مغلقة، العسكري ما هو موجود راح يقبح هادي، قلت الحمد لله، وأجي أدخل من باب جبريل وشوف أقرب عمود أقف عنده أتسنن وأقعد، وإذا راجل جالس على كرسي بين العمودين قدامي ولابس مشلح، وطبعا ما لقيت له كبير بال، أنا قعدت في حالي وهو قاعد في حالي، سمعت صوت ولدين بزرين تكلموا جنبه تحت، قال انتوا ما انتوا في قهوة، يقول لهم كده لا تتكلموا، فعرفت الصوت، فلما التفت له وإذا به شبه من الرجل اللي ما قام لي أمس ما سلم علي، ولما قام أقيم الصلاة العشاء يصلي وهو قاعد على الكرسي لا يقدر يركع ولا يسجد، فحزنت نفسي حزنا شديدا على ما أصابه، ولكن ودي أتأكد هل هو ولا ما هو. فلما سلمنا طبعا من الصلاة وأجوا إلى صاحبي، يا رجال البارحة قبل البارحة يوم قلت ما سلمت علي تكدرت منك، قلت وراه علي أقول كده، قال ما دريت أنا من سنتين أو ثلاث ما أقدر أقوم، كيف ظلمت أنا على قدر تفكيري، والشيطان وده يغذي هذه الحركة. لو كنت أعلم الغيب ما كنت عرفت إن الرجل معذور. وبدت القرآن العظيم وبالنبي الكريم وبالمؤمنين. طبعا هما ما بيقولوها بصوت مرتفع، هم أجمل خلق الله، يحسبون كل صيحة عليهم، ما فيه أذل ولا أجمل ولا أخس ولا أوق من هؤلاء المنافقين. إذا كانوا فيهم سلخوكم بألسنة حداد أشعة على الخير، وإذا كانت الغلبة عليهم جبناء أذلة، يتمنى الواحد منهم أن يكون في جوف البحر أو في سرداب كما قال عز وجل، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لكن كانت السؤال الخايب من الخايبين نشأ عنه علم ينفع الناس إلى يوم القيامة، إبطال الباطل وينير الطريق. فقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني مع رجسهم، وماتوا وهم كافرون. ثم يضرب مثل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وأنا كنت ذكرت البارحة مقالاتهم، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم الذين ومنهم من يلمزك في الصدقات ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم عليهم، وهكذا الأوصاف اللي وصف الله عز وجل لهم. هنا صار بحث لأهل العلم في كتب التوحيد وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث، وأيضا يمكن يكون في كتب الفقه، وهو هل الإيمان يزيد وينقص؟ من ذوق أيكم زادته هذه إيمانا؟ أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد حتى يصير يدخل صاحبه في جنات النعيم إلى الفردوس الأعلى، وينقص حتى يدخل صاحبه جهنم، حتى ينقطع ينقص حتى يزول من القلب ويصير العبد كافر روح النار. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. يقول البخاري عنه في الصحيح كتاب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بني الإسلام على خمس، وهو قول، يقول البخاري في الصحيح وهو قول وفعل، طبعا رواية الكشميهني وعمل بدل وفعل، والمعنى واحد، هو قول وفعل أو قول وعمل، ويزيد وينقص. وكان عمر بن عدي يقول إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعيش، يقول عمر بن العزيز، فسأبينها لكم، وإن أمت فلست فما أنا على صحبتكم بحرص. إن أمت استرحت منكم، وإن عشت بينتها لكم. ويكاد يطبق جماهير أهل السنة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا على أن الإيمان ما بيكون على درجة واحدة عند الملائكة والنبيين وعباد الله الصالحين، بل يتفاوت الإيمان بقدر استعداد القلب للأعمال الصالحة وصفاء القلب ونقائه، أو تدنسه بالسيئات. لأنك إذا عملت عمل صالح وكفر بعد خطاياك بدأ يستنير قلبك، أنت ما بتشوف النور اللي فيه، لكن يعلم الله أنه مستنير، ويبدأ كل ما زادت الحسنات يزداد النور ويزداد الإيمان حتى يصير كالصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وكل ما يرتكب الإنسان سيئة تنادي أخته، لأن من عادة الحسنات تنادي الحسنات، ومن عادة السيئات تنادي السيئات. اللي يقصر في سنة يأتي لبدعة، وإذا لم يأتي ببدعة يقصر في سنة أخرى. هذه الطبيعة المشاهدة المعروفة. فالإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص على الأعمال الصالحة وعلى الإكثار من طاعة الله وطاعة حبيبه صلى الله عليه وسلم ليزداد قلوبه. ربنا ذكر ذات الإيمان في مواضع. ألف واحد اسمه أبو القاسم اللاكلائي ألف كتابا سمى السنة، روى فيه بسنده الصحيح، يقول الحافظ بن حجر فتح الباري، روى فيه بسنده الصحيح في كتاب السنة لأبي القاسم اللاكلائي، روى فيه يقول بسأل عن البخاري أنه قال لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأنصار. البخاري يقول بالسنة الصحيح لقيت أكثر من 1000 رجل يعني من فقهاء وعلماء الأنصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذا طبعا اللي يقوله هذا طبعا مجرب مشاهد، أن كل ما كثرت الحسنات صفى القلب، والإنسان بيحس أحيانا بكسل في نفسه، يعني يجيك أحيانا وانت بشر يأذن المؤذن ما تحس بالنشاط اللي انت متعوده في نفسك. انت متعود في نفسك اذا سمعت المؤذن الله اكبر طر قلبك مع الله اكبر، ولو كنت بتكلم مرتك تقطع الكلام، ومثل ما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد وحبيبة المؤمنين من اهل السنة والجماعة، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا حضر كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، هذا حبيب الله يحدثهم في أمور الدنيا، يحدثهم في بيت في أكلهم في شربهم، لكن بمجرد ما تحضر الصلاة ما كأنه يعرف إن هذه عائشة ولا هذه محبيبة ولا مسلم ولا هذه بنت خزيمة ولا هذه بنت يحيى ولا هذه، فخلاص. كذلك كل هذا يدلك على أن العاقل ينبغي له أن يحرص على اكتساب أعمال الخير لتنمو شجرة البر والخير في قلبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.